وفقك الله وأجعل عبدي هو عبدي. لذلك ينبغي إذا القياس ينبغي إجراء وهو الواجب الحقيقي ولم تكن وعشر هذه أعراضها قال لا يجب القياس لكن عمليا هو بدون القياس بدون القياس لكن اختلاف شوية في الشرعيات والآن لنا بعض ذلك هذا مثلا في النقاش الذي قال لا يجب القياس النقاش لا يطلع النقاش لا يطلع والله لا بحتى يوسف نعم اما الجمهور مع ابو يوسف النقاش قد يبقى واضطر شوفوا هنا يرتجع الحنفيه لكن حنقول هذا يقولون هذا سالم حتى لما ارتجع عليه لا يسلم لنا فيه الحنفيه يقول الاضطراب انتظر من داخلكم قطع وانتظر من خارجكم لا يبقى يعني كيف ذاك الكون من خارجكم يعني اضطرار ايش اضطرار هو الذي يبقى الجنود يبقى الجنود الشفاء شفرة هو من شاورين وشاورين كم يقول الضرار شفرة الشال الشال الشال الشال اللغة العربية اسمه طرار عند الفقهاء هذا الطرار نشال صار بسمع الشال فهذا نشال النبي قال ان طر داخل الكوت من داخل الكوت كل جيبه يقدروا يخبوها جوا فكنت يفوت الشفره تبعه لجوات الكوت يعني يفقع هذا الجيب وطره فتنهان تنسان الدراهم والدنانير اذا سالت انها خرجت من الجيب الى الخارج مباشره لا يرفع اذا خرجت من داخل الجيب الى داخل الكون يرفع ليش قال انه هذا يعد الفرزه يعد الفرزه من الدين يعد الفرزه من الدين اذا هو قال وين الفرز هذا لا عن الفرزي يمكن واحد يأتي إذا كان سالم يعني من ذوي القوة يأخذ الكم كله شو هيك وظلوا ماشي لا ما يأخذ صح يمكن يأخذ صح يأخذ الكم كله هاتو كان شيء داخل الكم ولا شيء إيش كان داخل الكارج يأخذ أنه ظلوا ماشي فهذا يقطع ولا يقطع لذلك شو قالوا لن يقطع بل يقطع ولكن من ذلك حنفية قالوا المالكية قالوا لن يوجد عنصر خفية بل لو يقطع من خلاف بيده رجله ايش قال المالكية فانه يقطع من خلاف هذا انما جزاء الذين يسعون في الارض فسادا مثل الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقطعوا ان يصدروا ان تقطع ايديهم وان كلهم في الخلاف أو ينصر من الأرض اللي لهم كل يوم فيها ولهم الأخرة في عهد الأرض إذا قال المالكية هؤلاء مفسدون يقطع من خلاف مباشرة فإذا فيه يعني ينبغي أن إجراء قياس ولا لا ينبغي؟ يعني ماشي الحال الطاولة إذا بس إيده ورجله ابن المالكية شغلة كبيرة يعني وكان هؤلاء يعلمون مثل ذلك هل أحد يجرؤ على السرقة وعلى غير السرقة مسلحة جئنا لحجج الحمد لله بلادنا محفوظة في هذه الأشياء نادر جدا وجود مثل هذه الأشياء عقل المحافظة قالوا ادعوا بدون السلوان ايش؟ عقل المحافظة محفوظة عقل المحافظة مثل الأشياء عقل المحافظة كل مرة أشياء عموما يعني انتم الحمد لله اشكر الله اشكر الله الحمد لله ومن شكر فانما يشكر لنفسه المشكله لما يعرف الشخص ماذا يحدث عند الاخرين يعني يعرف ماذا يحدث عنده اكثر يعني عند الاخرين لا اريد ان اخذ المحاضره قطعة الكهرباء هذا العام هذا يعني قطعة الكهرباء نصف ساعة في لوس أنجلوس يعني هذا الدولة لم يبقى شيء، لم يبقى شيء موجودا في الدولة إلا حطم وهدم وسرق وإتلاف. فلذلك شكر الله عز وجل نصف ساعة ها نصف شيء فارقي شيء أنتم آمين. والله أعلم أخي يعني ما أعلم ما أعرفه بشكل مباشر زاوي أنا له ابن ما شاء الله كان أحد زواجنا له من الأسرياء كبارهم هو عنده ابن تاجر كبير في بريطانيا في إيش؟ في أمريكا في المتحدة. المهم دخل إليه لص فقال له أعطني ما في السنة مسكين 24 سنة يعني صار أول طلعت له فوضعت قطعة نقود قرب لقدمه أمام السارق والسارق ينظر إليه يعني وشاهدوا أن قطعة النقود وقعت نزل ليخرج ليعطيه أيضا هذه القطعة فأفرغ المسدس في رأسه وشرده لأنه ظن أنه يريد أن يفعل شيئا آخر. أيوة نحن في ألف نعمة لذلك أنا أعلق أحيانا على هؤلاء الشذان أنا أسميهم شذان في الأخبار مجرمون طبعين عليها هؤلاء المجرمون يعني لا يستطيعون أن يسيطروا على بلادهم تجد عنا يفسدوا عليها الله العافية الله موحد بلاد المسلمين آمين الله موحد بلاد المسلمين الله موحد بلاد المسلمين طيب اللهم صل على محمد. أي مقولك بس كده. فإذا هذه الأمور مقدرة، الحدود رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحدود الشبهات كفارات كما قلت لكم في أمان العقوبات المقدرات الشرعية طبعا الكلوم الدلوم العسكري هذه لا يمكن أن تعلم لأنها مقدرة باعتبارها مقدرة فلا يمكن إجراء القياس عليها بل يجلد ليش بل يجلد بعد ذلك ليش مئة جلد ليش 50 مليون ليش لا ندري هذا لا ندري هذا فهذه أحكام تعاملية لا ندري إجراء الرخص هي موارد الرخص منح من الله عز وجل الذي واحد أعطى واحدا عشر دراهم ما أخذ عشر دراهم بالطبع هل هذا معناه أن يعطي كل شخص عشر دراهم كل إسلام ليس كذلك لذلك المنح الرخص لا يقاس عليها الأصل في الرخص أن لا يقاس عليها الأصل في الرخص أن لا يقاس عليها وأن لا تكون رخصة رخصة إيش يعني رخصة؟ عدم القياس يعني شيء يسن خلاف القاعدة أي رخصة خلاف الأصل فلا يصبح هو قاعدة أخرى إذا صار قاعدة أخرى معنى ذلك ليس برخصة قاعدة هذا رأيي أبدي شايفين الكلام أحلام جدا طبعا من يقرأه خاصة إذا كان في توسع في توسعات أذكر في رسالة ماجستير أقياس الحدود والكفارات والرخص والتقديرات يقتنع تماما كل هالكلام لذلك عندما أقرأ للرازي سبحان الله الرازي كان يسوق حجج الخصوم ربما يسوق 10 صحيفات بعد 10 صحيفات يرد كل هالعشر صحيفات في سطر واحد كلها يردمهم سطر واحد هاي قدرة تنفيذ هذا كل الكلام كان في الله كلتين العبرة لله حيث وجدها فإن أدركت العدة فتنظر القياس بس العبرة للعلة هذه أدركت فإن أدركت العلة فتم القياس لابد أن يكون القياس كل الكلام يهدم لا يبقى له وجود ليش؟ لأنه معتمد القياس على إيش؟ العلة فإن أدركت العلة وتمحضت العلة للقياس ماذا ينبغي أن تفعل؟ ينبغي أن تقيس فقط تعمل هذا واحد اثنين يا معاشر الحنفية أنتم أنفسكم قستم في الكثير من الوقائع وفي النباش بعضكم قاسه على السارق وفي الطراق بعضكم قاسه على السابق، جمهوركم في البلدان قاسه على السابق، وفي الطرقات بعضكم قاسه على السابق، وفي المقدرات قصتم في نسخ الآبار، وفي الكفارات قصتم كذلك في الكفار. فإذا يجري البيان في كل هذا، يجري البيان في كل هذا. طيب بعد كل هذا الشيء القياس في الأسباب والشروط والمواد، قياس في الأسباب والشروط والمواد، ما عندنا جمهور الأسباب والشروط والموانع، ولكن يعني الأصوليون تجد كل مدى نجد يذهب إلى قياس الأسباب والشروط والموانع، ومن لا يذهب إلى قياس الأسباب والشروط والموانع. إذا كنا طالب المطالب المالكية حبيبتنا في الشافعية في الصوت الثاني سلطان وجماعة من حبيبتنا في الشافعية، فإذا ما نجد يعني قولا بعضا منها مما في كل مكان يوجد القولان، يوجد القولان، ايش قياس الأسباب؟ ايش قياس الأسباب؟ أنا كل حكم له سبب صحيح؟ وكل حكم له شرط، وكل حكم لابد من انتفاء مانعه. هلا متى يوجد الحكم؟ يوجد الحكم حيث وجدت علته سببه، وحيث وجد سببه وشرطه وانتفى مانعه. هذول لابد منهم الحكم، هذول لازم يكونوا عارفينهم، حكم تكليفي وحكم وضعي خاصين من هذول. حكم له شرائط حتى يوجد، لابد الحكم من وجود علته او وجود نصه، لا علة يا نص، لأنه يا قياس يا نص، من وجودي علته أو نصه، ومن شرطه، طبعا هو شيء سببه، وجود سببه، وشرطه وانتفاء مانعه، لابد من هذا، لابد من ذلك. من بين الأربعة يوجد الحق، يوجد الحق. إذا ما وجدت هذه الأربعة لا يوجد حكم. شوفوا في القياس، شوفوا جد أربعة لابد منها لوجود الحكم، صحيح؟ هذول الأربعة التي لابد منها لوجود الحكم، هل يقاس على كل واحد منها؟ هذه هي المسألة. هذه هي المسألة. فذهب البعض إلى أنه يقاس في العلة، ويقاس في الشرط، والمانع، والانتفاء المانع، وفي السبب. ذهب البعض الآخر، لا، القياس فقط في العلة، ليس في السبب والشرط والانتفاع. رأيتم كيف؟ ما حجتكم؟ أقوى حجة لهم أن هذه لا بد منها لوجود الحكم، لا بد منها لوجود الحكم، فيقاس عليها، ليش لما لا يقاس عليها؟ وهذا رأي المحققين من الشافعية ابن بالكم وأنها جمهور ابن بالكم، رأي المحققين من الشافعية أنه يجري القياس في الأسباب والشروط والموانع كما يجري في العلل، ما يجري بالعلم. ليش؟ الشافعية لم يتوسعوا في المصادر الأخرى، ما عندهم استحسان، ما عندهم مصادر مرسلة، الذرائع من يقول بها نصا، وإن كان قالوا بها عملا ورافعا، ولذلك هم يقولون ينبغي إجراء القياس ما أمكن، ينبغي إجراء القياس ما أمكن، وحيث وجدت العلم فلا بد من إجراء القياس. الآخرون يقولون لا، هذه الأسباب والشروط والموانع، شوفوا إيش وجهة نظر الجمهور حقيقة الذين يقولون القياس بالأسباب والشروط والموانع. يقولون الأسباب والشروط والموانع إذا قسنا عليها الحقيقة لا حاجة لها. ليش؟ لأن ما يسمونه فروعا يدخل ابتداء، يدخل ابتداء، يكون مشمولا بحكم النص او بحكم الواقعة، فلا حاجة للقياس في الاسباب والشروط والموانع. عرفت كيف؟ واضح؟ طبعا واضح في الكلام، اما كيف في التطبيق الان نريدكم، الان نريدكم هذا. شوفوا القياس في الاسباب، ايش السبب؟ ما يلزم من وجوده وجود الحكم، وما يلزم من عدمه عدم الحكم. هذا تعريف السبب، هذا تعريف السبب. نعم. طيب ايش سبب الانقصاص؟ سبب الانقصاص القتل، قياس القتل المستقر على القتل المحدد بجامع القتل عنده عدوان، المحدد سبب، فالمستقر يكون سببا، طبعا واحد ممكن يقول لي لكن انت بالامس قلت هذه عده قلت العمود العدوان العمود العدوان فكيف يكون سببا ويكون عله برجع بذكركم انه يمكن ان تكون العله سببا وكل علتين ليس يمكن بل كل علتين سبب لكن ليس كل سبب عله فما في اشكال في هذا الكلام ما في اشكال في هذا الكلام قياس اللواط على الزنا لأقوى شيء يستدل به الشافعي المحققون شان هذا إنه نجتمع السبب والعلة شيء واحد فقد جرى القياس فيها اتفاقا فينبغي أن يجري القياس في أسباب الشروط المجموعة إلى آخره في بقية الأربعة في بقية الأربعة طبعا يضع هذا الشرط الفهم يضعه أما يجلل في السبب وفي العلة العلة دي ثم السبب القياس الشروط قياس الشروط الطهارة في اللباس طهارة اللباس طهارة اللباس هي شروط مطلوبة خير طهارة المكان هي مطلوبة أو ليست مطلوبة هذا طهارة الشروط هذا هو الطهارة في الشروط هل يقاس ذلك أم لا يقاس هذا الأمر يقاس الوضوء على التيمم بالنسبة للنية نحن تكلمنا عن هذا كثيرا تشترط النية في التيمم فينبغي أن نقيس على هذا اشتراط النية في الوضوء فتشترط النية في الموانع نفات على الحج ما هي الأدلة ذهب المجيدون إلى أن أدلة القياس عامة أدلة القياس عامة لا يفرق بين شيء وآخر فسمى العلة سمى القياس حيث وجدت العلة وجدت القياس والعلة والسبب والشرط والمانع لا بد منها للحكم فيجري القياس فيها جميعا فيجري القياس فيها جميعا كما أن العلة تدخل في السبب فيمكن إجراء القياس في السبب وكذلك يمكن إجراء القياس في الشرط والدفاع المعنى هذا كلام نعم أما كلام الآخرين فكلام الآخرين يقولون هنا إن استقام لكم القياس في السبب فلا يستقيم لكم القياس في الشروط والدفاع المعنى ليش؟ لأن ما كان مانعا من الحكم وهو حكم عدمي يقال ان هذا قد جرى القياس في الاحكام العدميه وما معنى انه يجري القياس في الحكم العدمي على العدمي واختلفنا في اجراء القياس في الحكم الوجودي على العدمي او العدمي على الوجودي اذا هنا يمكن ان لا يجري القياس ياتي الكلام الاخر إن هنا عندما تجعل السبب والشرط مانع والسبب والشرط والمانع مقيسا عليه جعلت المحال التي تدخل في النص ابتداء فروعا جعلت المحال التي تدخل في النص ابتداء فروعا وضح لكم لشوف بالنسبه للنقاش النقاش ينبغي ان يكون مفهوم السرقة ما في داعي تقيسه على السارق هو سارق هو سارق الطغاة سارق هذا ليش تقول قياس؟ لا ينبغي ان تقول قياس ترى يعني الملحق تقاربت الالفاظ تقاربت الالفاظ نسميه سارقا لا نسميه نباشا ثم نقيسه من ذلك هذه المسألة لذلك قالوا في الواقع القياس يعتمد العلة هل يوجد زمان القياس يعتمد العلة وإذا كان القياس يعتمد العلة المعنى الجامع بين الأصل والفرع فهذا المعنى الجامع لا نحتاج إليه بالنسبة للفرع ليش؟ لأنه هو نفس الأصل لأنه هو نفس الأصل فإذا كان هو نفس الأصل فلا حاجة للقياس لأنك هنا جعلت محل الأصل فرعا جعلت من محل الأصل فروعا ولا ينبغي أن تفعل ذلك شو آخر الكلام؟ الحكم واحد في الأصل في الفرع لا ليس واحدا واحد سموا ما شئتم سموا ما الجنوب يعني أو يسمونه من باب عبادة النصر من باب عبادة فإذا فرج قياس في العقلية قياس في العقلية جمعتهم شمية قياس في العقلية إيش الجامع طبعا إيش الجامع إيش يعني العلم في القياس إيش الجامع إيش العلمين في القياس يعني ما هو الذي يجمع بين الأصل والفرع في القياس في العقلية فرض العلل الحد والشرط والدليل شوفوا هذول على ايش يعتمدون تقول هذول قياس في العقليات هذا بحث عقدي والحال عقدي رد على قضيته بس ليس مكشوفا هذه نقطة مهمة ليس مكشوفا لكن شوفوا ماذا انا اقول لكم في هذه الامور وضروري ان اكتب هذا كلام غير دقيق برايي استغفر الله استغفر الله ليش اقول لكم غير دقيق لانه هذا جعل الله عز وجل غالبا كما أننا نحن علماء الله عز وجل عالم كما أننا نحن أحياء مشترك لأفعالنا الحياة مبالغات في العقليات وقال بالعلم والحد والشرط والدليل وكذلك ينبغي أن يكون الله حيا فبين الكلام كثير سائر مو كثير سائر إذا ما علمنا لا يكون دليل جيبوا دليلا آخر غير هذا على كل حال عندما نريد هذا الناقص يعني الآخرين أوكي أن ندلل عليه لا شك يعني هم عندما وصلوا إلى هذا الأمر لابد أنهم لهم أدلتهم عليه هذا على كل حال الحجاج على الخصوم الذين يريدون أن يتنكروا لله عز وجل أو أن يريدون أن يتنكروا صفات الله عز وجل يعني في بعض المذاهب للأسف يعني عندهم الله عز وجل ينكرون الصفات أظن مر معكم ها في بعض المذاهب ينكرون الصفات ينكرون الصفات ينكرون صفات الله عز وجل فإن كانوا الصفات هذه كيف نحجهم بإيجاد أو بوجود هذه الصفات وجود هذه الحجج بالجامع بالعقل بالعلة وبالحد وبالشرط وبالدليل العلة العالمية العالمية علته العلم كيف يسمع الشخص عالما بالعلم؟ طيب والحاضر هذا انت بحضرتك اذا تعلمت بتصير عالم ولا لا؟ ايه فاذا الله عالم الله عالم ايه ما شاء الله بالحد انه الله عز وجل الانسان العالم الشاهد يثبت له العلم تعريف الشاهد العالم الشاهد يثبت له العلم فالعالم الغائب يثبت له العلم ايه ما شاء الله قياس اللغة قياس اللغة طبعا واضحين واقف عند كل واحدة إتقان والإتقان بالنسبة للعالم الشاهد موجودا في الغائب في صنع الله عز وجل فإذا هو موجود يعني غائب موجود يعني غائب موجود قياس في اللغات قياس في اللغات شايفين يعني الدليل عم يخترع اختراعات في تلك الامور قياس بالعقليات هو الدليل واضح ما في شيء لكن انت جعلت هنا الاقل مقيسا عليه الاقل مقيسا عليه هذا عيب في القياس لا يمكن ان يقبل عيب حتى في العقل جعلت الاقل مقيسا عليه نحن الان الشاهد بعد 100 سنه لا يبقى احد منا لا يبقى احد من الشاهد اذا عفوا دكتور هذا الشيء الدليل هذا يعني يعني ما مال به؟ يعمل به عقديا نعم قلت هذا يحتاج اليه في الحجاج والخصومات هذا منقوط دكتور منقوط هذا القياس لا ليس منقوطا صحيح اذا قلت انه لكن ضعيف ضعيف من حيث المبنى استقبل القياس طلع منقوط يا دكتور لا لا لا ينقض صحيح لكن ضعيف من حيث المبنى إذا أنا أقول ليش ضعفته من حيث الأدب مع الله عز وجل الأدب مع الله عز وجل لا يليق يعني الواقع العقدي الذي نحن نعرفه من خلال ما عرفناه من القرآن الكريم أن هذا الكلام كمان ضعيف أما بالنسبة للعقول ليس ضعيفة بالنسبة للعقل مقبولها لأنه هلأ أنت ليس الشاهد فقط يعني انت الشاهد هلا مثلا، هلا انت امامك، اذا كان زميلك مثلا ليس موجودا فهو غائب، نفس الامر. فاذا انت الان مثلا درست امرا وهو درس امرا، فنسي ان يكون لك العلم به وهو يكون العلم به، هذا امر يسلمه العقل. العلم هي موجوده، انا درست من خلال الدراسه حصلت على العلم. ايه فهو اذا درس مو هو دكتور، تمام. قيس على الغائب مو بس فقط الله عز وجل. دكتور انت وقت المستخدم هو العلم ليس بالتحصيل، الله عز وجل ياتي لشيء اخر، ما بدنا نناقش الا العلم. انه الله عز وجل علمه قديم ليس علما كسبيا. انا اقصد انه في الصفات مع المعطل لما استخدموا القياس، شلون استخدموا الدكتور طالما انه هاي الضروره؟ استخدم لانه احتج اليه، في حاجه له. كيف نثبت القياس على نثبت الصفات على المؤقله؟ احتج الى هذا القياس حتى نثبت الصفات. لاجل هذا وهم محجوجون بهذا القياس. قياس في اللغه، قياس في اللغه، شوفوا كمان قياس في اللغه، مجال القياس في اللغه، شو يعني القياس في اللغه؟ هل المسميات تقول لي بس هالعبارة هاي ما في شيء مخلص فيها كلها. هل المسميات عندما أطلق وجدنا فيها معانيها؟ وجدنا فيها معانيها أم أنها ليست كذلك؟ وعلم آدم الأسماء كلها، لكن هل إطلاق الأسماء إزاء المعاني؟ ولا إطلاق الأسماء دون المعاني؟ يعني هكذا وضع. إذا قلنا الأصل في اللغات التوقيف، ممكن نقول لا يجوز القياس، وممكن نقول يجوز القياس. إذا قلنا الأصل في اللغات التوقيف مع المعنى يجوز القياس. تبهتم؟ إذا قلنا لا الأصل في اللغات الوضع، طيب الوضع مع المعنى ولا دون المعنى؟ لذلك نقضي بالوصف للنتيجة. لكن على كل شوفوا ماذا نقول. إذا كان الألفاظ وضعت إزاء المعاني عند إطلاقها فمعنى ذلك لا حاجة للقياس، ليش؟ لأنه هذه تكون مشمولة بالنص ابتداء. بالنص ابتداء. فنقول النبيذ خضر لأنه خضر العقل، وكذلك كل شيء يشبهه. واضح؟ خلصنا قياس الدوار. واضح ولا مو كثير؟ أعيد. هذا شو قارورة؟ قارورة زجاجة يعني قارورة. لما سميت قارورة؟ لأنه يقب فيها ما يوضع فيها، يقب ويطلع. فإذا هنا واضح سبب اطلاق اللفظ ولا غير واضح؟ واضح. خبر لانه يخابر العقل. واضح سبب اطلاق اللفظ ولا لا؟ واضح. فالعلة واضحة لاطلاق اللفظ ولا ليست واضحة؟ واضحة. لكن هل كل الالفاظ كذلك؟ ليس كل الالفاظ كذلك. طاولة، ليش طاولة؟ شوفوا طولة. والطاولة طولت، طولت طول يعني. وين بيطلع نفس المعنى؟ في طاولة صغيرة وليست طويلة. فإذا ليس دائما لا يستقيم هذا، لا يستقيم أن الألفاظ وضعت إذا المعاني، فإذا كان لا يستقيم معنى ذلك لا يستقيم القياس، معنى ذلك لا يستقيم القياس. ما هي الغاية من قياس اللغة؟ ما هي الغاية من قياس اللغة؟ انتظر بس لحظة ثانية. لكن القياسون لما قالوا بالقياس في اللغات قالوا ألسنا نعتقد أنه حيث وجدت علة فلا بد من القياس؟ نحن نقول بالقياس في اللغات حيث وجدت العلة. نحن نقول بالقياس في اللغات حيث وجدت العلة، خلص. وإذا انتفت علة فلا نقيس. شوفوا هنا يعني مع كون الذين ذهبوا إلى إجراء القياس في اللغات يعني هم العلماء قلت لكم الرازي والبيضاوي هؤلاء من محققين اصوليين شافعيين، كلامهم صحيح على فكره. ليش كلامهم صحيح؟ لانه احيانا يعيزنا القياس، يعيزنا القيام. ويمكن إدراك ذلك عن طريق العلة فلا بد من إجراء القيام، لا بد من إجراء لأن الأربع علاقة بين الحكم والعلم، فالأولى الحكم والأولى الحكم. الجماهير قالوا لا بد من القياس، ما في قياس، لأن ليش؟ قالوا لأنه لأننا لم نجد ألفاظ وجدت إزاء المعاني، لم نجد ألفاظ وجدت إزاء المعاني. طبعا شوفوا من المناقشات انه تسميات توقيفيه الجواب سهل كثير، الجواب سهل كثير. وكمان انه اذا كانت يعني انه واحد ونجد انه اللفظ اطلق لعله فيه فلا بد من القياس، هذه حجه من حجج من قال اجراء القياس في اللغه. ياتي الجواب عليه ان هذا توقيف، نقول فاذا كان التوقيف قد اجرى اطلاق الالفاظ ازاء المعاني، التوقيف اجرى الالفاظ ازاء المعاني فلا بد من القياس، لا بد من القياس. على كل الامر واسع، ليس في يعني كثير من التوقيف الذين قالوا بإجراء القياس في اللغة، إنما قالوا حيث المدركات الثانية، لأنه مما استدل به آخرون أيضا هنا جابرون الشيخ الإسلامي في نهاية السول، أنا كنت أدرسه لطلاب الدكتور، يتوسع بذلك، يتوسع بذلك، فيقول مما يقوله الخصوم، يقول المانعون، يقولون يعني عندك ألفاظ، عندنا ألفاظ كثيرة لا يجري فيها القياس. ولا يمكن إجراء، كما قلت لكم قولة مثلا لا يمكن أن يجري فيه القياس. بئر أعباء إيش لا يجري فيها القياس. حيار لو أتيت بكثير من الألفاظ لا يمكن أن تدرك لها علة، وإذا لم يمكن إدراك العلة بمعنى هذا لا ينبغي القياس. لكن شوفوا في كتاب اسمه معجم مقاييس اللغة لابن فارس، معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ابن فارس ماذا فعل؟ أتى رد اللغة العربية كلها إلى المعاني، كل الألفاظ ردها إلى المعاني من خلال اللفظ نفسه. تبغوا مو رد الألفاظ إلى المعاني يعني لفظ في معنى، لا يعني جعل للفظ نفسه معنى يخصه، معنى يخصه، أدى إلى أطلاق هذه الألفاظ على تلك الأشياء، تلك المسميات. معجم مقاييس اللغة، روائع من روائع اللغة سبحانه وتعالى، رغم أنه ليس بعربي، رغم أنه ليس بعربي، وأنت تقرأ له يعني فعلا يخشع فؤاده. يقول لك مثلا لم توضع العلم إزاء النون وإزاء الياء إلا لأنها تدل عليها، يقول لك العين شوف رسم العين وشوف رسم الياء وشوف رسم النون لأنها تدل على المناسب. يأتي كل الألفاظ، كل اللغة، ست مجلدات الكتاب، يعني الماشي كم لفظا أتى بها، لا كل الألفاظ اللغوية، لكن ليس أمرا سهلا. ومما عرفته أيضا مؤكد هذا الكلام، واحد عراقي قبل حوالي يمكن شي 15 سنة أخذ رسالة دكتوراه، رسالة الدكتوراه بأن أصل اللغات اللغة العربية، أصل اللغات اللغة العربية، اللغة العربية تمتد إلى أي لغة؟ اللغة الآرامية، واللغة الآرامية وين أقالها؟ اللغة الآرامية ترتد كمان إلى اللغة أخرى، لا أظن هيروغليفية، أظن هيروغليفية. فيعيد الألفاظ، أقام دراسة، هذه الدراسة توصل بها من خلال هذه الدراسة أن كل حرف عربي له معنى يخصه، ولم توضع الأحرف إزاء بعضها في الكلمات والألفاظ إلا لتعلقات بينها وبين المسميات، تعلقات بينها وبين المسميات. ثم بعد ذلك نسخ كل اللغات، ما أبقى ولا لغة واحدة، ما أبقى ولا لغة واحدة إلا بالأحاديث التي تدل لغة أهل الجنة العربية. فجاء وقال معنى ذلك أن العربية هي أم اللغات، بس هذا ما كثير بيتوافق أحياناً، خاصة مع هذول القوميات العنصريات، هنا المسلمون ما فرق معهم، والله خلينا إذا لغتنا عربية، حتى أنا رأيت غير العرب يحب أن يتكلم بالعربية، أعتبر هذا عبادي، أعتبر هذا عبادي، للأسف حتى العرب صاروا أحيانا يعني تجد بعض العرب احيانا في بيوتها مرسي هاكي اسمك ابو جي استبدلوا العربيه. القياس في امور العاديه. القياس في امور العاديه في العرب يعني هنا وصلنا الى اخر شيء. هل يجب القياس في الامور العاديه؟ لا يجب القياس في الامور العاديه، لذلك العاده تثبت بمره. لو كان القياس يجري في الامور العاديه كان ليس كذلك، ليس هكذا، لانه لا قياس. لما قلنا العدد تثبت بمره بعد ذلك لا قياس، بعد ذلك لا قياس بالاتفاق. هلا قياس باللغه ما سوى، بس سؤال انه هلا اي مشتق اي مشروب يوجد فيه عله الاسكان يعني يقاس على الخمر ويثبت لوحه مشتق؟ لا لا، احنا لا نقول من سكر، احنا انتقلنا من ماده سكر الى ماده الخمريه، لأن النص جاء ايش انما؟ الخمر. الخمر. هنا يعني الشارع لانه بدك تقيس على اصل، بدك تقيس ما بتوفي معي امبارح قلت لك خربت الساعه دي. قلت لك ليه خربت الساعه مشان الامس كنت فيها. فالله يخليك لو قلت لك الساعه الثانيه شغله كل يوم بعد الفلوس كنت قاعد شغله. لا. هذا سؤال لها سؤال والله انا جاهز. طالما اعطوا القياس حقق يعني باعتباره وصف الاسكار، ايش في داعي القياس في اللغه يعني؟ هذا السؤال. طبعا احنا لما جئنا قياس في اللغه يؤدي الى ثبوت الحكم في الفرع بشكل اقوى. يعني صار عندنا اصل جديد دكتور؟ لا ما صار عندنا اصل جديد، دخلت الفروع في الاصل. دخلت الفروع في الاصل فنكون انتقلنا الى دلاله العبارة. حكيت الكلام تكون هذا دلالة العبارة، من دلالة العبارة أو من دلالة مفهوم الموافقة اللي هي دلالة النص. دلالة النص يعني نكون دخلنا في دلالة العبارة أو في دلالة النص، بس هم يعني هم يقولون دخلنا في دلالة العبارة ليس في دلالة النص، يعني ليس مسكوتا عنه. دلالة النص مسكوت عنه لكن هو أبلغ، يا أبلغ يا مساوي، يا بيكون يعني يا لحن يا فحوى، يا لحن يا فحوى. أما هون لا، هون كان في العبارة ليس مسكوتا عنه، عرفت كيف؟ أبلغ، فيكون مشمولا بحكم النص ابتداء. لكن كيف نستدل على أن النص قد شمله؟ لابد من أن نثبت أن النص يشمله بلفظه، قياس في اللغة. أنت في شيء سؤال ولا سؤال؟ سألوني ما بدا لكم طبعا خلال المادة. ننتقل إلى المصادر التبعية. شايفين اليوم نزهة كما قلت، نزهة ولا ما فيها ليش؟ عرق الأفكار والعقول ما فيها عرق كثير. ما عندناش البالي. لذلك إن شاء الله تدرسون منيح هيك يعني دول ايش بنسميه مقبلات في علم اصول الفقه. ما بقى هو الطعام الاصلي، هذول المقبلات. وين يا اخي انا رايح؟ خليك عندنا. مين هذا طلع؟ طالب؟ كان قاعد ما انتبهت عليه، وين كان قاعد؟ ايوه يلا خير. الاستحسان. الاستحسان. الاستحسان هذا كما يعني يقول حنفية تسعة أعشار العلم، تسعة أعشار العلم. أما كما قال الإمام الشافعي أكيد مر معكم هذا من استحسن أتفرع والاستحسان التشهي والهوى. ولذلك الإمام الشافعي له رسالة في الإبطال الاستحسان، وأنه لا ينبغي الأخذ بالاستحسان، وأنه لا ينبغي الأخذ بالاستحسان. على كل ماذا نقول في الاستحسان؟ الواقع اقول لكم شيئا، الاختلاف بين الشافعي وبين الجمهور في الاستحسان اختلاف مسميات. اختلاف مسميات. لان الشافعيه قالوا بالترجيح بين الاقيسه. الواقع ليس الاستحسان الا الترجيح بين الاقيسه. الاستحسان هو الترجيع بين الأقسام، هو هذا بعلمه. لكن الحنفية قالوا إعمال الاستحسان حيث قوي أثره وخفيت علته مقابل ظهور قياس آخر يكون من باب الاستحسان، يكون من باب الاستحسان. الشافعية يقولون، طبعا مع الحنفية الجمهور، الشافعية يقولون هذا ليس من باب الاستحسان بمعنى الاستحسان بشكل هو، أما الاستحسان الذي قاله الحنفية فهو من باب تحقيق المناط، من باب تحقيق المناط ومن باب الترجيح بين الأقيسة في إعمال أيها الأقوى منها. إعمال الأقوى، الإمام مالك قال الاستحسان تسعة أشعار العلم قد يكون أصبغ كمان من المالكية، قال يكون أغلب من القياس، أغلب من القياس. إيش الاستحسان بدماء معروف؟ يوم أحسن شيء في الكتب اللغة العربية مصادر المعاجم، نحن نبحث عن معنى شيء ما بعد أن نجده يقول لك وهو معروف، ولا يرد عليك والله ما بعرفه مثلا، يقول لك وهو معروف، إيه زبا كيف أنت ما بتعرفه لازم تعرفه، تقل معاك، دبر راسك. لكن هنا الاستحسان معروف، إذا قلت لكم معروف تعرفوه ولا تعرفوه؟ أيوه نعم. مثل ذاك الشخص الذي قال والسماء ذات الحبوب، السماء ذات الحبوب، قال السماء انتم تعرفونها وانا اعرفها، وذاتي انا اعرفها وانتم لا تعرفونها، والحبوب انتم لا تعرفونها وانا لا اعرفها. طيب بس ليس كذلك، يعني ليس كذلك استحسان هنا عبد الشيء حسنا، عبد الشيء حسنا. نعم. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، والذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. نعم. استحسن العلماء أن يدخل الحمام دون تقدير، دون تقدير للماء المستعمل، لا وما بتقدير الشيء المطلق، نعم، ولا بد المكوث فيه، ولا لو أراد شخص أن يشرب من يد السقاء، قلت له ما لحقت، كان في فيما مضى، أنا يعني لم أدرك ذلك، ما أدركه الحمد لله، لكن رأيته، رأيته بعيني، يعني كيف رأيته في التلفاز الشاشة، أما ما رأيته معاينة، أذكر في سنة 85 يمكن سنة 85 أبطلت قضية السقائين في الحرم، أما قبل ذلك كان يوجد سقاؤون في الحرم يدورون على الناس بريال بشبع مقابل ريال، فهذا كان موجودا، أنا رأيته مباشرة في وقته، هلا ممكن تشوفوه أنت ولا لكن فيما مضى، عما مضى، أما أنا رأيته مباشرة في وقته السقاء يدور، وأخبرته معينة في ذلك العصر، أذكر يعني الأقارب يحدثون لنا عن هذا شبر بريال، أما هلا حمال وشيل قد ما بدك، لكن كم يشرب الشخص؟ ربما يشرب قليلا، ربما يشرب كثيرا، لكن مع ذلك يدفع ريال، أيوه طيب، الحمد لله هذا ذهب، أيوه في حدا بس عم يكتب اكتبوها هي إنه أنا حكيتها هيك، إنه هلا أبطل قضية السقائين، صارت بس ما في حدا عم يكتب منكم، الحمد لله، أيوه، لأنه والله حكينا هيك شغلة، والله ما انتقدنا أحدا، بأسا طارق على جناح من السرعة. ما حكينا شيء، ما حكينا عن العموم، عاشا شو سمعتوني شي مرة عم بحكي عن العموم يعني عن الجهات الرسمية، لا تكلم انه رحم الله من ان عرف قدر نفسي وقف عنده. اما اعدائنا بنحكي عليهم، يعني بنحكي عليهم كمان كيف من باب كمان الفاظ مبدعة، يعني الفاظ بنحكي من باب الناحية العلمية، لا لا نترك مستوانا العلمي، لا نترك مستوانا العلمي ان شاء الله، نحن نعيش بالعلم فقط، نعيش بالعلم فقط، نعم، وانا هكذا ربما بعضكم الا ما كثير يقبل العلم فقط، اي والله نسال الله العافيه والقبول، نسال الله العافيه والقبول. لو ما كنا نحتاج بالدنيا والله لتركتها، لو ما كنا نحتاج بالدنيا اتعامل انا مع الدنيا صدق بنفور، وانا في نفسي أشعر بالنفرة منها، أشعر أسأل الله أن يحققنا، أسأل الله أن يحققنا. لولا أن يتعالى علينا أهل الدنيا وزائفه لما تركناها له، تركناها له كلية. لذلك إن شاء الله ما نشعر إلا بحاجتنا إلى العلم. أنا أجمل شيء عندي في الدنيا أن أجلس في غرفة مع المكتبة دون أن أخرج منها ودون أن أتكلم مع أحد، دون أن أتكلم معي. هذا أجمل شيء، أفضل شيء وأسعد شيء، أسعد شيء. لما مدخول إلى شيخنا البعيد لا أفضل أفضل بس العلم أسعد شيء في الدنيا العلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرتم برياض الجنة أنت فارتعوا قيل هو رياض الجنة، قال المساجد والعلم. فلا تخاف الترك لسه يعني، بس ماشي الحال، بس اللهم سددنا، اللهم سددنا، اللهم رجعوا للاستحسان، رجعوا للاستحسان. فهذا أمور مستحسنة، هذه أمور مستحسنة، أن هذه الأمور صارت عامة بعد أن كانت خاصة يبذل فيها الأثمان. وربما لا يستطيع كل شخص أن يبذل هذا الثمن لأجل أن يشرب شربة ماء، صلى الله عليه وسلم. إذا كل يوم بده يحط له ريال على أربع خمس مرات منها خمس ريالات، وأنت بده ياكل يشرب شغل يشرب. ماشي الحال. فالمهم لفظ الاستحسان هذا موجود، لفظ الاستحسان موجود لغة وموجود اصطلاحا، موجود لغة وموجود اصطلاحا. ولذلك احتجوا على الإمام الشافعي، يا إمامنا يا شافعي أنت أنكرت الاستحسان ولكنك أنت بنفسك قلت استحسنوا ثبوت الجمعة، استحسنوا في المتعة، استحسنوا في المكاتبة. فأنت استخدمت هذا اللفظ، استخدمت هذا اللفظ كيف الصراع حجاج للعلماء. لذلك الواحد ينبغي أن يلتقي لفظة، يلتقي لفظة. وأحسن شيء الواحد ما يحكي كثير، ما يحكي كثيرا، يحكي كلمة اللازمة. يعد إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كنا نعد لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا، وهكذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ايش معنى الاستحسان المراد؟ هل ما انكره الامام الشافعي